سور الكنيسه، سور الكنيسه. ابونا رويس ولا ابونا يوستوس بتاع الخنكه، بتاع الخنكه اللي كان فيها المقر بتاع الانبا صمويل، اسمها ايه؟ لا، القديم اللي هو كان بيعمل حاجات الاثار، هي خنكه. المهم، مره من المرات جت واحده مش مسيحيه، قالت له يا ابونا خد النذر ده. قال لها ده عشان ايه؟ قالت له اصل انا جوزي كان تعبان جدا وعنده حصاوي كتير وتعبان، ف رحت لناس كتير ما حدش جاب معاه، قالوا له، بصيت لقيت الناس الكبار اللي عندنا قالوا لي خدي شويه تراب من حوش الكنيسه يدوبهم له في شويه ميه ويسوهم له. ده التاني اللي بيشهد علينا كده، التاني هو اللي قال لها. يوم يعمل ايه؟ جت الست سرقت شويه من تراب الكنيسه، ما كانوش لسه بلطوا الحوش، خدت شويه تراب دوبتها له وسايتها له، الحصاوي بتاعته نزلت، فجايه بتوفي النذر بتاعها. تراب الكنيسه، تراب اللي انتوا بتدوسوه برجليكوا دوت، المكان ده اخترقه الروح القدس، حتى الهوى اللي هنا مختلف تماما عن الهوى بره، لانه مقدس بحلول الروح القدس ووجود طغمات الملائكه فيها. الهوى بس بتاعها.